بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لوالدينا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب النفقات. يلزم الزوج نفقة زوجته قوتا وكسوة وسكناها بما يصلح لمثلها، ويعتبر الحاكم ذلك بحالهما عند التنازع، فيفرض للموسرة تحت الموسر قدر كفايتها من أرفع خبز البلد وأدمه ولحما عادة الموسرين بمحلهما، وما يلبس مثلها من حرير وغيره، وللنوم فراش ولحاف وإزار ومخدة، وللجلوس حصير جيد وزلي، وللفقيرة تحت الفقير من أدنى خبز البلد وأدمه يلائمه، وما يلبس مثلها ويجلس عليه، وللمتوسطة مع المتوسط والغنية مع الفقير وعكسها، ما بين ذلك عرفا. وعليه مؤنة نظافة زوجته دون خادمها، لا دواء وأجرة طبيب. أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، ذكر المؤلف كتاب النفقات في ختام كتاب فقه الأسرة وما يتعلق بالأسرة، ثم بعد ذلك إن شاء الله نأخذ ربع الجنايات، فهذا هو ختام الربع الثالث من أرباع الفقه. تكلم عن العبادات، ثم المعاملات، ثم فقه الأسرة، وهذا الدرس وختامه، ثم بعد ذلك ينتقل إلى فقه الجنايات بإذن الله تعالى. والنفقات جمع نفقة، والمراد بذلك في لغة العرب ما ينفق به من الدراهم ونحوها. ومراد المؤلف في هذا الباب كفاية من يمونه، يعني من الطعام والكسوة، من اللباس ومن السكن ونحو ذلك. وهذه النفقة قد تكون على الأقارب كالزوجة، وذكرها في هذا الفصل، ثم النفقة على الأقارب، ثم النفقة على المماليك، ثم النفقة على بهيمة الأنعام، ثم تكلم عن باب الحضانة. قال: يلزم الزوج نفقة زوجته قوتا، يعني من الطعام ما تقتات به من الطعام، وكسوة وسكناء بما يصلح لمثلها، لقول الله تعالى: لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما أتاه الله. فيجب على الزوج أن ينفق على زوجته، ولقول الله تعالى: وعاشروهن بالمعروف. فمن العشرة بالمعروف أن ينفق عليها، ولقول الله تعالى: ولهن مثل الذي عليهن. ولقول النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل ما حق المرأة على زوجها، قال: أن تطعمها مما طعمت، وأن تكسوها إذا اكتسيت. ولقوله عليه الصلاة والسلام: ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. ولقول الله تعالى: أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم. فيجب على الرجل أن ينفق على زوجته من حيث الطعام، من اللباس، ومن المسكن. قال: لمثلها، يعني كانت غنية فينفق عليها بما يناسبها، أو كانت متوسطة، أو كانت فقيرة، بما يناسب هذه المرأة وبما يناسب حال الزوج على حسب العرف. وهذا يختلف باختلاف البلدان، ويختلف باختلاف الأزمان، ويختلف باختلاف يسر الزوج وعسره، واختلاف العرف من زمن إلى آخر. قال: ويعتبر الحاكم بذلك بحالهما عند النزاع، يعني الأصل أن النفقة بالمعروف، فإن رضيت المرأة بما ينفق عليها فالحمد لله، لكن حصل نزاع بين الزوج والمرأة وترافع إلى القاضي، فإن القاضي ينظر إلى حالهما، يعني من حيث اليسار والعسر. فإن كانا موسرين، يعني المذهب الحنابلة أن النظر إلى الزوجين جميعا، يسر الزوج ويسر المرأة أو عسرهما، فإن كانا موسرين، قال: يجب على الزوج أن ينفق نفقة موسرين، وإن كان متوسطين ينفق نفقة متوسطين، وإن كانوا معسرين فينفق نفقة معسرين، وهكذا. وسيبين هذا أن هذا راجع إلى العرف، يعني راجع إلى العرف حسب اليسار والعسر. وإن كان مختلفين بإن كانت المرأة موسرة والزوج متوسط فنفقة متوسطين، أو كانت المرأة معسرة والزوج متوسط فنفقة متوسطين، وهكذا. فعند الاختلاف فإن القاضي يعني ينظر إلى الحالة الوسط بينهما. قال: ويعتبر الحاكم ذلك بحالهما عند التنازع، فيفرض للموسرة تحت الموسر قدر كفايتها من أرفع خبز البلد وأدمه، يعني ما جرت العادة بأكله ومما يؤدم به الطعام. قال: ولحما عادة الموسرين بمحلهما، يعني باختلاف البلد الذي هما فيه، وما يلبس مثلها من حرير وغيره، وللنوم فراش ولحاف، يعني فراش تفترشه تحتها ولحاف تتغطى به وإزار ومخدة، وللجلوس حصير جيد وزلي، يعني الزل معروف عندنا بساط ينسج من صوف ونحوه. هذا ما ذكره المؤلف في زمنه، يعني هذا العرف في زمنه، فكان هذا هو النفقة على الأغنياء على الموسرين. فإن كان غني وهي غنية كلاهما موسرين ففي زمن المؤلف هذه النفقة الواجبة، وهذا يختلف كما تقدم من زمن إلى زمن ومن بلد إلى بلد. قال: وللفقيرة تحت الفقير من أدنى خبز البلد وأدم يلائمه كذلك، يعني ما يكون من أدم من خل أو زيت زيتون أو نحوه. قال: وما يلبس مثلها ويجلس عليه، وللمتوسطة مع المتوسط كذلك، فإنه نفقة متوسطين. هذا يختلف باختلاف البلدان والأزمان. قال: والغنية مع الفقير وعكسها ما بين ذلك عرفا، يعني يكون نفقة متوسط. هذا هو المذهب. فالمذهب نظروا إلى حال الزوجين جميعا، ومن أهل العلم قال: النظر إلى حال الزوج، فإن كان الزوج معسرا فنفقته نفقة معسر، وإن كان موسر فنفقته نفقة أغنياء، لقول الله تعالى: لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. وهذا أصح، فإن النظر يكون إلى حال الزوج. والمرأة إن تزوجت هذا الرجل وكانت تظن مثلا أنه موسر فتبين لها أنه معسر فغشها في ذلك، فلها حق طلب فسخ هذا النكاح، لها الحق في ذلك لأنه غشها في هذا. أما إن كانت تعلم فإن عليها أن تصبر، إن كانت تعلم أنه معسر ورضيت بهذا فإن عليها أن تصبر. وستكلم المؤلف عن هذه المسألة. قال: وعليه مؤنة نظافة زوجته، يعني يجب على الزوج دفع تكاليف ما تتنظف به المرأة من سدر، وفي زمن هذا من منظفات شامبو ونحو ذلك مما تتنظف به المرأة. قال: دون خادمها، يعني لا يجب عليه مؤونة نظافة خادمها، وإنما نظافة المرأة بنفسها. قال: لا دواء وأجرة طبيب، يعني قال لا يلزم الرجل أن يدفع أجرة الطبيب ولا يلزمه أن يدفع أجرة الدواء، هذا هو المشهور في المذهب. والقول الثاني أنه يجب عليه، يجب عليه، وهذا من العشرة بالمعروف، وهذا راجع إلى العرف، عرف البلد هو الذي يحكم هذا. فإن كان في عرف البلد أن علاج المرأة وأجرة الطبيب على الزوج فإنه يلزمه، والعرف جار على هذا، وهذا كما تقدم من العشرة بالمعروف أنه ينفق على زوجته ويصرف لها أجرة الطبيب وأجرة العلاج. غفر الله لكم وأحسن إليكم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في حكم نفقة الرجعية وغيرها. ونفقة المطلقة الرجعية وكسوتها وسكناها كالزوجة ولا قسم لها، والبائن بفسخ أو طلاق لها ذلك إن كانت حاملة، والنفقة للحمل لا لها من أجله. ومن حبست ولو ظلما أو نشزت أو تطوعت بلا إذنه بصوم أو حج أو أحرمت بنذر حج أو صوم أو صامت عن كفارة أو قضاء رمضان مع سعة وقته أو سافرت لحاجتها ولو بإذنه سقطت، ولا نفقة ولا سكنى لمتوفى عنها، ولها أخذ نفقة كل يوم من أوله، وليس لها قيمتها ولا عليها أخذها، فإن اتفق عليه أو على تأخيرها أو تعجيلها مدة طويلة أو قليلة جاز، ولها الكسوة كل عام مرة في أوله، فإذا غاب ولم ينفق لزمته نفقة ما مضى، وإن أنفقت في غيبته من ماله فبان ميتا غرمها الوارث ما أنفقته بعد موته. أحسنت. لهذا الفصل ذكر فيه المؤلف رحمه الله تعالى أحكام النفقة على المرأة المطلقة، ومتى تسقط النفقة على الزوجة، ومتى يدفع النفقة إلى الزوجة، وكذلك وقت الكسوة وحكم النفقة على الزوج الغائب. قال: ونفقة المطلقة الرجعية وكسوتها وسكناها كالزوجة، لأن المطلقة الرجعية زوجة فهي تبقى معه في البيت، لقول الله تعالى: لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن، فهي زوجة، في قوله تعالى: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. فالمطلقة الرجعية زوجة فتبقى عنده في البيت حتى تنتهي عدتها، وعليه أن ينفق عليها في الطعام وفي الكساء وفي السكن. قال: ولا قسم لها. فكما تقدم هذا في كتاب النكاح أن المطلقة الرجعية تبقى عنده في البيت، لكن إذا كان عنده أكثر من زوجة فإنه لا يقسم لهذه المطلقة. قال: والبائن بفسخ أو طلاق لها ذلك إن كانت حاملة. فالبائن بفسخ، لو فسخ النكاح بخلع مثلا، المرأة خلعت زوجها، فإنه لا نفقة لها. أو كان الطلاق بائنا، طلقها الطلقة الثالثة، فإنه لا نفقة لها، إلا إذا كانت حامل. إذا كانت حامل فإنه يجب عليه أن ينفق عليها، سواء انفسخ هذا النكاح بفسخ كالخلع أو كان بطلاق بائن. قال: والنفقة للحمل لا لها من أجله، يعني النفقة للحمل وليست النفقة لهذه المرأة، وإنما النفقة للحمل، هذا المذهب، ولا فرق بين القولين، سواء قلنا أن النفقة للحمل أو لها، فإنه يعني يلزم الرجل أن ينفق على هذه المرأة، فهي التي تأخذ هذه النفقة، وهي حبست نفسها من أجل هذا الصغير، وهي يعني هذا الصغير الجنين في بطنها يتغذى من دمها، ويعني هي فيها مشقة عليها من أجل هذا الحمل. فالنفقة سواء قلنا للحمل أو لها هي التي تأخذ هذه النفقة، فإن الحمل لا يملك ولا يأخذ المال، فيعطي المرأة هذا المال وهي تنفق على نفسها. قال: ومن حبست يعني ولو ظلما، قال سقطت نفقتها، إذا حبست المرأة دخلت السجن مثلا سواء كانت ظالمة أو مظلومة، قال سقطت النفقة عليها. قال: لأن المقصد من الزواج هو الاستمتاع بها، فهو الآن لا يمكنه أن يستمتع بها، فإنما عقد عليها تزوجها لأجل أن يستمتع بها، وهو لا يمكنه ذلك، فقالوا إذا حبست فإنه لا يمكنه الاستمتاع فتسقط النفقة عنها، هذا المشهور في المذهب. والقول الثاني في المذهب أنهم يفرقون بين إذا كانت ظالمة أو مظلومة، فقالوا إن كانت مظلومة في هذا الحبس فإن عليه أن ينفق عليها، وأما إن كانت ظالمة فإنها هي التي جنت على نفسها والخطأ جاء من جهتها ومن قبلها، فإنه لا يلزمه أن ينفق عليها. قال: أو نشزت يعني عصت الزوج، خرجت عن بيت الطاعة، لم تطع زوجها، أبت أن تأتيه في الفراش، فهي ناشز، فإنه لا نفقة عليها. أو تطوعت بلا إذنه بصوم أو حج، كذلك صامت صوم نفل بلا إذنه، لم تستأذن من الزوج، فإنه لا يلزمه أن ينفق عليها، أو حجت بلا إذنه فلا يلزمه النفقة عليها، أو أحرمت بنذر حج أو صوم، يعني عندها حج واجب لكن هي التي أوجبته على نفسها بسبب النذر، أو صوم واجب لكن هذا الصوم ليس صوم فرض يعني واجب بأصل الشرع، ولكن هي أوجبته على نفسها بسبب النذر، نذرت فوجب عليها الصوم، فإنه لا يجب عليه أن ينفق عليها. أو صامت عن كفارة كذلك لا يجب عليه أن ينفق عليها، مثل حلفت وليس عندها طعام 10 مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة فصامت، فإنه لا يلزمه أن ينفق عليها. أو قضاء رمضان مع ساعة وقته. أما إذا ضاق وقته يعني في شعبان فصامت فإنه يلزمه أن ينفق عليها. قال أو سافرت لحاجتها ولو بإذنه سقطت، سقطت النفقة عليها لو سافرت ولو بإذن الزوج لكن الحاجة ليست للزوج لها هي، قالوا سقطت النفقة عليها. هذا المذهب، ومن أهل العلم من يقول أن هذا راجع إلى العرف، وأن العشرة الزوجية بالمعروف لا تقتضي هذا، فكثير من هذه المسائل تقتضي أن الزوج ينفق على زوجته، وأن هذا من العشرة بالمعروف لقول الله تعالى وعاشروهن بالمعروف. قال ولا نفقة ولا سكنى لمتوفى عنها، فالمرأة إذا توفي عنها زوجها فإنه لا نفقة لها ولا سكنى، لحديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها أن زوجها طلقها فأبانها فلم يجعل لها النبي صلى الله عليه وسلم لا نفقة ولا سكنى، فهي تأخذ من الميراث ما ترثه من هذا الزوج من مال، يعني تأخذه. وتقدم معنا أنه أنها تبقى في بيت الزوج مدة العدة، فإنه يجب عليها أن تبقى في بيت الزوج، وأنه لا يجب عليها أن تدفع الأجرة إن كان هذا البيت مستأجر، لا يجب عليها أن تدفع الأجرة مع وجوب بقائها في هذا البيت، فإما أن يدفعه لها الورثة وإما أن ولي الأمر يدفعه لها، لكن لا يجب عليها دفع الأجرة كما تقدم معنا في المعتدات. قال ولها أخذ نفقة كل يوم من أوله لا قيمتها، يعني يقول للمرأة أن تأخذ نفقة كل يوم من أوله، يعني من الصباح يعطيها مثلا الطعام الذي تحتاجه في هذا اليوم، هذا هو المشهور في المذهب ولا دليل على ذلك، والأمر راجع إلى العرف، راجع إلى العرف، يعني هل يلزمه الصباح في أول اليوم أن يأتي لها، يأتي لها يعني بالإفطار والغداء والعشاء، لا دليل على هذا، وهذا راجع إلى العرف. قال ولها أخذ نفقة كل يوم من أوله لا قيمتها، يعني ليس لها أو لها أن تأبى أن تقبل القيمة، لو قال مثلا الطعام اليوم يكلف 100 ريال وأنا أعطيك 100 ريال وأنت دبري نفسك أنت يشتري طعام وكذا، قال ليس لها ذلك لأنه بكلفها الذهاب إلى السوق وشراء الطعام وهذه تكلفة عليها، والطعام إنما هو على الزوج، فقال لا يلزمها أن تقبل القيمة، يلزم الزوج أن يأتي لها بالطعام ولا يلزمها أن تقبل قيمة هذا الطعام، الأصل أنه لها طعام كل يوم فإن يلزم الزوج أن يأتي لها بطعام، ولو أعطاها النفقة قالت لا أنا ما أقبل أبغى طعام فلها ذلك. قال فإن اتفق ولا عليها أخذها، يعني ليس عليها أن تأخذ هذه القيمة، هذا حق لها، قال فإن اتفق عليه على القيمة فإنه لا حرج، لو تراضي على ذلك قال تعطني كل يوم 100 ريال قيمة النفقة في الطعام الإفطار والغداء والعشاء وأنا أدبر نفسي، فإنه لا حرج في ذلك، الكلام عند التنازع، لو تنازع فلها أن تأبى القيمة، لكن عندما يتراضي تقول أريد أن يكون يعني طعامي نفقة مال تعطيني إياه قيمة فلها ذلك، أو على تأخيرها أو تعجيلها مدة طويلة أو قليلة جاز، ما دام الأمر بالتراضي بينهما، قالت أريدك أن تعطيني كل شهر مثلا 1000 ريال قيمة الطعام، أو تعطيني حق سنة كاملة مقدم، أو في نهاية السنة تعطيني، فلهم ذلك ما دام متفقين على هذا الشيء، فإن هذا الأمر راجع لهما. قال ولها الكسوة في كل عام مرة في أوله، يعني في أول العام يأتي لها بالكسوة، يعني كسوة الصيف وكسوة الشتاء، يعني لباس يعني يكفيها للصلاة، تصلي بهذا الثوب. هذا هو المشهور في المذهب. والقول الثاني أنه في كل فصل يلزمه كسوة حيث لم تبلى الكسوة السابقة، أما إذا كانت الكسوة السابقة باقية فلا يلزمه كسوة جديدة. فإذا شرى لها ثوب وهذا الثوب لم يبلى، لا زال يستخدم ويلبس، لم يتلف، فإنه تكتفي به. أما إذا تلف الثوب الأول وبلي فإنه يلزمه ثوب جديد. هذا يعني المذهب. فقال إنه يعني القول الثاني قالوا في كل فصل، يعني إذا جاء الشتاء وليس عندها كسوة سابقة بليت فيلزمه أن يشتري لها كسوة للشتاء، فإذا جاء الصيف وليس عندها كسوة سابقة فيلزمه أن يأتي بكسوة للصيف مرة واحدة وكساء واحد. هذا المذهب خلاف المعمول به عندنا، يعني كل أسبوع وكل شهر كل عزيمة وكل زواج يأتي لها بكسوة، لكن المذهب كسوة واحدة تكفيها للصلاة فقط. أما الآن الله المستعان. قال وإذا غاب ولم ينفق لزمته نفقة ما مضى، يعني إذا غاب الزوج سافر فلزمه أن ينفق عليها نفقة ما مضى، لأن نفقة الزوجة لا تذهب بالتقادم، فحق لها يقضى. فلو غاب عنها سنة أو سنتين يبقى في ذمته نفقة هذه السنة وهاتين السنتين إلا أن تحل له من ذلك. قال وإن أنفقت في غيبته من ماله، يعني إذا كان في المسألة السابقة إذا كانت تنفق يعني من ماله ورضي عندها مال من مال هذا الزوج فإن الأمر الحمد لله انتهى، لكن حيث كانت تنفق من مالها هي فإنه يلزمه أن يقضي ما أنفقته. قال وإن أنفقت في غيبته من ماله فبان ميتا غرمها الوارث ما أنفقته بعد موته، يعني امرأة زوجها غائب لا تدري أين هو وأخذت تنفق من ماله فتبين أنه ميت قبل سنة، قال للورثة ورثة هذا الميت سواء أب أو أبناء أو إخوة لهم أن يطالبوها بهذه النفقة التي أنفقتها، لأنه بمجرد موت الميت ينتقل ماله إلى الورثة، فكأنها تصرفت بمال الورثة. فقالوا إذا غاب الزوج وأنفقت من ماله، عندها مال لهذا الزوج يعني عندها خزينة مثلا أو عمارة تؤجر وتأخذ الأجرة هي، فأخذت تنفق من هذا مال هذا الزوج وتبين أنه ميت قبل سنة وغائب، تبين أنه ميت قبل سنة، قالوا هذه السنة للوارث أن يطالبها بهذه النفقة، لأنه بمجرد موت الميت يعني ينتقل المال إلى الورثة. والقول الثاني في المذهب أنها إذا لم تعلم بذلك وحبست نفسها عن العمل أو حبست نفسها عن الاكتساب ومعتمدة على ما تركه الزوج لها فإنه لا يلزمها أن تدفع للورثة شيء. هذا القول الثاني في المذهب. نعم. غفر الله لكم وأحسن إليكم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى فصل في بيان متى تجب نفقة الزوجة، ومن تسلم زوجته أو بذلت نفسها ومثلها يوطأ وجبت نفقتها ولو مع صغر الزوج ومرضه وجبه وعنته، ولها منع نفسها حتى تقبض صداقها الحال، فإن سلمت نفسها طوعا ثم أرادت المنع لم تملك، وإذا أعسر بنفقة القوت أو الكسوة أو بعضها أو المسكن لا في الماضي فلها فسخ النكاح، فإن غاب ولم يدع لها نفقة وتعذر أخذها من ماله واستدانتها عليه فلها الفسخ بإذن حاكم. أحسنت. ذكر المؤلف في هذا الفصل يعني ابتداء وجوب نفقة الزوجة وحكم ما إذا أعسر الزوج أو امتنع من دفع النفقة لها. قال ومن تسلم زوجته، يعني سلمت له وبذلت له المرأة بذلا تاما، يعني أخذ هذه الزوجة عنده في البيت ليس المقصود تسلمها مثلا في بيت والدها أو مؤقتا، يعني مثلا يكون في فندق أو شقة مؤقتة، لا، تسلمها تسلما تاما، أو بذلت نفسها، لم تمتنع، لم تمتنع عن هذا الزوج بأن يطأها، بذلت نفسها للزوج. ومثلها يوطأ، يعني بنت 9 سنين، هذه الزوجة بنت 9 سنين فأكثر، وجبت النفقة، وجب عليه أن ينفق عليها للأدلة المتقدمة في وجوب النفقة. ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. فمدام أنه بذلت نفسها، سلمت نفسها للزوج وبذلت نفسها، لم تمنعه من أن يطأها، فإنه يجب عليه أن ينفق عليها. قال: ولو مع صغر زوج ومرضه وجبه وعنته. كذلك لو كان الزوج عنين، يعني لا يستطيع أن يطأ، لا يستطيع أن يجامع، أو مجبوب مقطوع الذكر، أو مريض، أو كان صغيرا ابن 8 سنوات أو 7، ما دام أنه تسلم الزوجة وهي باذلة لنفسها لهذا الزوج، فإنه يجب عليها أن ينفق عليها. قال: ولها منع نفسها حتى تقبض صداقها الحال، كما تقدم معنا في باب الصداق. يعني إذا قالت: أنا أشترط أن تدفع لمهر 100,000 حالة، فقال: إن شاء الله، ثم تأخر فجاء موعد الزواج مثلا ودخل بها، فإنها لها أن تمتنع من الوطء، أن يطأها حتى يعطيها المهر الحال. لكن لو كان المهر مؤخر فليس لها أن تمتنع، لأن رضيت بتأخير المهر. لكن لو كان المهر حالا فإنها لها أن تمتنع ولا تأثم بذلك، لأنه لم يوفي ما شرطت عليه من المهر وأن يكون حالا، فمدام أنه لم يدفع المهر فلها الامتناع. قال: فإن سلمت نفسها طوعا، يعني المهر حال واشترطت أن يكون حالا، ولكنه لما جاء الزواج سلمت نفسها للزوج طوعا، يعني من غير إكراه، فحينئذ ليس لها أن تمتنع بعد ذلك، لأنها بذلت نفسها وأسقطت حقها. فمدامت أنها بذلت نفسها فقد أسقطت حقها في المهر الحال، فيبقى معلق في ذمة الزوج. قال: ثم أرادت المنع لم تملكه، فإن بذلت نفسها برضاها فليس لها أن تمتنع بعد ذلك. قال: وإذا أعسر بنفقة القوت أو الكسوة أو ببعضها أو المسكن فلها فسخ النكاح. يعني إذا أعسر الزوج ولم يستطع النفقة على زوجته في الطعام أو في الكساء أو في المسكن، فلها طلب فسخ النكاح، لها أن تطلب ذلك، إما أن ينفق وإما أن يطلق، كما في حديث أبي هريرة: وتقول المرأة: أطعمني أو طلقني. فإذا كان الزوج لا يستطيع ذلك فإنه يلزم بإما أن ينفق عليها أو أن يطلق هذه المرأة. ولكن هذا ليس على إطلاقه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمر بحالات ليس عنده طعام، كما ما هو معروف في سيرته عليه الصلاة والسلام، أنه يمر الهلال والهلالين، الشهر والشهرين، ليس عندهم طعام إلا التمر والماء، ويمر الشهر والشهرين لا يوقد في بيته نار عليه الصلاة والسلام، ويسأل زوجاته مثلا طعام فيقول: ليس عندنا إلا الماء. وهذا يعني حال إعسار، ومع ذلك لم تطالب زوجاته بفسخ النكاح. كذلك أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ورضوان الله عليهم كانوا يمرون بحالة من الفقر، ليس عندهم في بيوتهم شيء طعام، ومع ذلك لم يثبت في حديث واحد أن النبي صلى الله عليه وسلم فسخ نكاح رجل بسبب عسره. وتعرفون حديث التمس ولو خاتما من حديد، فإنه لم يكن عنده شيء، لا طعام ولا شراب ولا حتى كساء يغطي الزوج نفسه، ومع ذلك فقد زوجه. فهذه المسألة حيث يعني يقال بها حيث وقع ضرر على المرأة، إن كانت تتضرر بحيث أنه لا تستطيع أن تعيش هذه المرأة وتخشى على حياتها، فإنها لها أن تطالب بالفسخ. أما أنه مجرد أن يكون الزوج يعسر بعض الأيام، وهذه حالة كل الناس، يعني ليس جميع الناس يكون عنده نفقة في كل وقت، لابد أن تمر أيام ليس عنده مال، ليس عنده طعام، فلو فتح هذا الباب لأدى إلى فساد كبير، يعني تخلو البيوت من النساء، كل مرأة تفسخ بمجرد عسر الزوج يعني لن تبقى امرأة في بيت، فكل الناس يمرون بحالة من العسر ومن اليسر. قال: فإن غاب ولم يدع لها نفقة فلا الفسخ بإذن حاكم. يعني غاب الزوج، سافر سفر طويل ولم يترك لها نفقة، وتعذر أخذها من ماله، إذا أمكن أن تأخذ من ماله فإنه لا حرج عليها، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لهند بنت عتبة زوجة أبي سفيان: خذي من ماله ما يكفيك وولدك بالمعروف. فالمرأة لها أن تأخذ من مال زوجها بعلمه أو بغير علمه ما يكفيها، تأخذ الكفاية يعني الطعام والشراب والكساء الذي يكفيها، فهذا لها أن تأخذ من ماله، من مال الزوج، سواء علم بذلك أو لم يعلم. لكن تعذر ليس عنده مال، وتعذر أنها تستدين على هذا الزوج، يعني لو كان مثلا بقالة أو نحو ذلك يقرضها على أن الزوج يسدد، لكن ما وجد ذلك، ما وجدت يعني مال للزوج ولا النفقة ولا ولم تجد ما تستدين به على ذمة الزوج، فلها الفسخ بإذن حاكم، لأن الإنفاق عليها متعذر ويلحقها ضرر، وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا ضرر ولا ضرار. أخبر الله لكم وأحسن إليكم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب نفقة الأقارب والمماليك والبهائم، تجب أو تتمتها لأبويه وإن علوا ولولده وإن سفل، حتى ذوي الأرحام منهم حجبه معسر أو لا، وكل من يرثه بفرض أو تعصيب لا برحم سوى عمودي نسبه، سواء ورثه الآخر كأخ أو لا كعمة وعتيق، بمعروف مع فقر من تجب له وعجزه عن تكسب، إذا فضل عن قوت نفسه وزوجته ورقيقه يومه وليلته وكسوة وسكنى من حاصل أو متحصل لا من رأس مال وثمن ملك وآلة صنعة، ومن له وارث غير أب فنفقته عليهم على قدر إرثهم، فعلى الأم الثلث والثلثان على الجد وعلى الجدة السدس والباقي على الأخ، والأب ينفرد بنفقة ولده، ومن له ابن فقير وأخ موسر فلا نفقة له عليهما، ومن أمه فقيرة وجدته موسرة فنفقته على الجدة، ومن عليه نفقة زيد فعليه نفقة زوجته كضئر لحولين، ولا نفقة مع اختلاف دين إلا بالولاء، وعلى الأب أن يسترضع لولده ويؤدي الأجرة، ولا يمنع أمه إرضاعه، ولا يلزمها إلا ضرورة كخوف تلفه، ولها طلب أجرة المثل ولو أرضعه غيرها مجانا بائنا كانت أو تحته، وإن تزوجت آخر فله منعها من إرضاع ولد الأول ما لم يضطر إليها. أحسنت. لهذا الباب في النفقة على الأقارب، والأقارب صنفان: الصنف الأول عمود النسب، يعني الأب والأم وإن علوا، والابن والبنت وإن نزلا، سواء كانوا وارثين أو غير وارثين، فيجب عليه أن ينفق عليهما، فينفق على الأب وعلى الجد وعلى الجد من الأم وإن كان غير وارث، وينفق على الأم وأم الأم وأبو الأم وإن كان غير وارث، فالأصول يجب عليه أن ينفق عليهم، كذلك الفروع، فروع هذا الشخص يجب عليه أن ينفق عليهم، فينفق على الابن وعلى البنت وعلى بنت البنت وعلى ابن الابن، سواء كانوا وارثين أو غير وارثين. إذن الصنف الأول من الأقارب عمود النسب، أصوله وفروعه، فيجب عليه أن ينفق عليهم، يجب عليه أن ينفق على والديه ووالديهم وعلى ولديه وأولادهم. الصنف الثاني يجب عليه أن ينفق على كل من يرثه، كل من يرثه المنفق، فإذا كنت ترث هذا الشخص فيجب عليك أن تنفق عليه، سواء كان الإرث بفرض أو تعصيب. تقدم معنا النفقة على الزوجات والوالدين، يعني غير الزوجات وغير الوالدين كل من يرثه بفرض أو تعصيب حتى الولاء يجب عليه أن ينفق عليه، فكل من ترثه يجب عليك نفقته بثلاثة شروط ذكرها المؤلف: كون المنفق يعني وارثا للمنفق للمنفق عليه، يعني لا بد أن تكون وارثا له، فإذا كنت ترث هذا الشخص فإنه يجب عليك النفقة. الأمر الثاني فقر المنفق عليه، إذا كان لك أخ مثلا وهذا الأخ لو مات ترثه، فإنه يجب عليك إذا كان فقيرا أن تنفق عليه. الشرط الثالث غنى المنفق، إذا كان فقير هو ما يجب عليه النفقة، إذا كان الشخص فقير ليس عنده ما يكفيه ويكفي حاجاته الأصلية وزوجته وأسرته فإنه لا يجب عليه أن ينفق، لكن مع غنى المنفق يجب عليه. إذن الأقارب قلنا على صنفين: الصنف الأول عمودا النسب فيجب النفقة عليهما سواء كانوا قريبين أو بعيدين، وارثين أو غير وارثين، سواء كانوا محجوبين بقريب أو غير محجوبين، فإنه يجب عليه النفقة. الصنف الثاني من الأقارب من يرثهم المنفق عليه، من يرثهم المنفق، فإذا كنت ترث هذا الشخص فإنه يجب عليك أن تنفق عليه بثلاثة شروط: الشرط الأول كما تقدم تكون وارثا له، الشرط الثاني فقر المنفق عليه، الشرط الثالث غنى المنفق. قال: تجب أو تتمتها لأبويه وإن علوا، إن يجب النفقة إذا كان مثلا حاجة الوالد مثلا 1000 ريال بالشهر فيجب عليه أن ينفق عليه 1000 كاملة، أو تتمتها لو كان الوالد عنده 500 وتتمت النفقة 500 فيجب عليه أن ينفق تتمة النفقة، يعني ما يكفي الوالد حتى يكملها إلى 1000 ريال. وإن علوا، يعني الأب وأبوه وأمه والأم وأمها وأبوها وهكذا، ولولده وإن سفل، يعني كذلك الابن ابن الابن ابن البنت البنت بنت البنت ابن البنت ونحوهم، وإن نزلوا حتى ذوي الأرحام منهم، يعني حتى ولو لم يكن وارثا كابن البنت، ابن البنت ليس وارث من ذوي الأرحام، بنت البنت ليست وارثة من ذوات الأرحام، ومع ذلك فيجب أن ينفق عليها. حجبه معسر أو لا، كذلك لو كان مثلا لك أم فقيرة وجدة فقيرة فيجب عليك النفقة، يجب عليك النفقة على الجدة وإن حجبتها هذه الأم المعسرة. قال: ولكل من يرثه بفرض أو تعصيب، هذا الصنف الثاني من الأقارب، الأول عمودي النسب، هذا الصنف الثاني. قال: ولكل من يرثه بفرض أو تعصيب، يعني يرثه بفرض، يعني كالأخ لأم مثلا يرثه بفرض يرث منه السدس، أو مثلا بتعصيب يرث مثلا الأخ الشقيق يرث الباقي. قال: لا برحم، فالخال مثلا ليس من الأقارب الذين يرثهم بفرض أو تعصيب وليس من عمودي النسب فلا يجب عليه النفقة. قال: سوى عمودي نسبه كما تقدم، سواء ورثه آخر كأخ أو لا كعمة وعتيق، سواء كان الآخر يرثه أو لا، فالعمة هي لا ترثها لو ماتت، ولكن هي ترث أو ابن الأخ يرثها، فمن كانت عمته يرثها، أنت ترث عمتك لأنك ابن أخ لها، ابن أخ لها فأنت من الورثة، أما هي لو مت ما ترثك، فالعمة ليست يعني ليست من الوارثات، فهي من ذوات الأرحام، فالعمة ليست من الوارثات من النساء، فهي لا ترث ابن أخيها، وأما ابن أخيها فإنه يرثها، فيجب عليه النفقة. قال: سواء ورثه آخر كأخ أو لا، الأخ ترثه ويرثك، لكن العمة أنت ترثها وهي لا ترثك. وعتيق كذلك، العتيق يعني أنت ترثه وهو لا يرثك، فالمعتق الإرث من جهة واحدة من جهة المعتق. قال: بمعروف، يعني هذه النفقة بالمعروف، وله رزقهن وكسوتهن بالمعروف على حسب ما تعارف عليه الناس. قال: مع فقر من تجب له، يعني بشرط أن يكون المنفق عليه فقيرا، أما لو كان غنيا فلا يجب عليه أن ينفق عليه. قال وعجزه عن تكسب، لو كان فقير ولكن عنده مهنة يستطيع أن يعمل ويستطيع أن يتكسب لكنه لا يريد ذلك، فما يجب عليك أن تنفق عليه. لو كان عنده خبرة مثلا بزراعة أو صناعة أو تجارة ولكنه لا يريد أن يعمل ولا مانع له من العمل، فإنه حينئذ لا يجب عليك أن تنفق عليه. قال إذا فضل عن قوت نفسه، يعني المنفق لابد أن يكون غني، فإذا كان عنده زيادة عن قوت نفسه وزوجته ورقيقه يومه وليلته وكسوة وسكنى، فإنه حينئذ يجب عليه أن ينفق. لكن لو كانت النفقة على هؤلاء الأقارب تضر به فلا يجب عليه النفقة من حاصل أو متحصل، يعني سواء كان عنده غلة عنده مال يعني موجود أو متحصل، يعني كل يوم يأتيه دخل، فإذا فاض عن حاجته فإنه يجب عليه النفقة. قال لا من رأس مال، يعني لا يجب عليه أن نقول مثلا بع هذه الأغنام هي رأس ماله وتجارته في هذه الأغنام، لا نقول بعها حتى تنفق عليهم، أو عنده محل يؤجره أو شقة يؤجرها لا نقول بعها حتى تنفق عليهم، لأن هذه هي رأس المال. قال وثمن ملك وآلة صنعة، عنده سيارة مثلا يكد عليها أو مكينة يعمل عليها، لا نأمره أن يبيع هذه الآلة. قال ومن له وارث غير أب فنفقته عليهم على قدر إرثهم، الأب يجب عليه أن ينفق على ولده، الأب يجب عليه أن ينفق على ولده ولو كان له يعني ورثة غير هذا الأب، لو كان مثلا له أم وله إخوان فالورثة كلها على الأب، يجب عليه أن ينفق على ولده، لكن غير الأب قال ينفق عليه بقدر إرثه منه، يعني مثلا خمسة إخوة أحدهم فقير فيجب على كل واحد الربع لأنهم يرثون منه الربع، كل واحد يرث الربع، فلو كان نفقته 1000 ريال يجب على كل واحد 250 ريال على قدر إرثهم منه. قال فعل الأم الثلث والثلثان على الجد، لو شخص مثلا له أم وله جد فالجد يرث الثلثين والأم ترث الثلث، فيجب على الأم أن تدفع نفقة لهذا الولد الثلث والجد يدفع الثلثين، وعلى الجدة السدس والباقي على الأخ، لأنه لو مات عن جدة وأخ فالجدة لها السدس والباقي للأخ، فالجدة عليها نفقة السدس والأخ له عليه الباقي، والأب ينفرد بنفقة ولده ولو كان له وارثين غير هذا الأب فإن الأب يلزمه أن ينفق على ولده. قال ومن له ابن فقير وأخ موسر فلا نفقة له عليهما، لو كان الشخص يعني له ابن فقير وله أخ موسر قال لا يلزم الابن الفقير أن ينفق عليه، لماذا؟ لأنه فقير، قلنا من شرط النفقة أن يكون غني المنفق، فهنا هو فقير فلا يلزمه أن ينفق على والده، ولا الأخ لا يجب عليه أن ينفق لأنه محجوب بالابن، فهو لا يرث لوجود الابن فهو غير وارث لأخيه الذي هو أب لهذا الفقير، فما دام أنه غير وارث فلا يجب عليه النفقة. قال ومن أمه فقيرة وجدته موسرة فنفقته على الجدة لأنه من عمودي النسب، فعمود النسب كما تقدم يجب عليها أن تنفق ولو كانت محجوبة، ولو كان هذا يعني محجوب بالأم فإن الجدة يجب عليها أن تنفق. قال ومن عليه نفقة زيد فعليه نفقة زوجته، لو كان يجب عليك أن تنفق على ولدك فيجب عليك أن تنفق على زوجة الولد لأنها من ضرورياته، فلا يعني تستمر حياته وتكمل إلا بالنفقة على زوجته، كضئر لحولين، كذلك المرضع يجب عليه أن ينفق عليها مدة الرضاع، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. قال ولا نفقة مع اختلاف دين، فلو كان الأب كافرا فلا يجب على الابن أن ينفق عليه، أو كان الابن كافرا فلا يجب على الأب أن ينفق عليه إلا بالولاء. ففي الولاء فإنه يكون الإرث ولو مع اختلاف الدين. فلو اعتقت رقيقا كافرا فصرت أنت الولي عليه، لك الولاء، فمات فإنك ترثه، كذلك قالوا تنفق عليه ما دمت ترثه فإن النفق عليه. قال وعلى الأب أن يسترضع لولده، يعني كما قال تعالى وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى، يعني أبت المرأة أن ترضع ولدها أو كان لا حليب بها هذه الأم، فإنه يلزمه أن يأتي بمرضعة ترضع هذا الولد ويؤدي الأجرة لمن أرضعت هذا الولد، ولا يمنع أمه إرضاعه. إن أرادت الأم أن ترضع فإنه لا يمنعها، حق من حقوق الأم. قال ولا يلزمها إلا لضرورة كخوف تلفه، لا يلزم الأم بالرضاع إلا إذا خشي تلف هذا الصغير وموته، كان يكون لا يقبل إلا ثدي أمه، فأبت أن ترضعه فإنه له أن يلزمها. قال ولها طلب أجرة مثل، إن كانت مطلقة أو بائن فلها أن تقول أنا لا أرضع ولدي هذا إلا بمقابل، ولو أرضعه غيرها مجانا بائنا كانت أو تحته، لقول الله تعالى فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن. يعني يقول سواء كانت هذه المرأة بائن أو تحت الزوج فأبت الرضاع إلا بمقابل فلها ذلك، وإن تزوجت آخر فله منعها من إرضاع ولد الأول إن كان لا يضر به، أما إن كان يضر بالولد فليس له ذلك. إن امرأة تزوجت زوج آخر فليس لهذا الزوج الآخر أن يمنعها من إرضاع الولد من زوجها الأول إلا إذا كان يعني إذا كان يلحقه ضرر، يلحق الزوج الآخر ضرر، كان يريد الذرية، يريد أن تحمل وتتوقف عن الرضاع فله منعها. نعم. غفر الله ليكم وأحسن لكم. يقول مؤلف رحمه الله تعالى فصل في نفقة الرقيق. وعليه نفقة رقيقه طعاما وكسوة وسكنا وألا يكلفه مشقا كثيرا، وإن اتفق على المخارجة جاز، ويريحه وقت القائلة والنوم والصلاة ويركبه في السفر عقبة، وإن طلب نكاحا زوجه أو باعه، وإن طلبته الأمة وطئها أو زوجها أو باعها. أحسنت. يقول على السيد نفقة رقيقه من الطعام، لقول النبي عليه الصلاة والسلام للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف، ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق، فيجب على السيد أن ينفق عليه، خدمكم خولكم، إخوانكم خولكم، يعني خدمكم، فأطعموهم مما تطعمون وألبسوهم مما تلبسون، ولا تكلفوهم ما لا يطيقون، فإن كلفتموهم فأعينوهم. فيجب أن لا يكلف يعني عملا مشقا هذا الرقيق. وإن اتفق على المخارجة جاز، يعني لو قال الرقيق لسيده أنا أعمل كل يوم بعمل ولك 10 ريالات والباقي لي، فله ذلك، هذه المخارجة، أن يتفق على عمل معين ويكون ما زاد من الدخل لهذا الرقيق. يكون الرقيق يعني يستطيع أن يعمل بالتجارة أو الصناعة أو الزراعة أو نحوها، فيقول لسيده أنا أحضر لك كل شهر 1000 ريال والباقي لي، فله ذلك. قال ويريحه وقت القائلة، وسط النهار والنوم والصلاة، ويركبه في السفر عقبة، يعني نوبة، يكون نوبة للسيد ونوبة للعبد. وإن طلب نكاحا زوجه أو باعه، محق من حقوق الرقيق الزواج، فإما أن يزوجه أو يبيعه. وإن طلبته أمة، طلبت الوطئ وطئها أو زوجها أو باعها، فهو مخير من هذه الأمور الثلاثة لإزالة الضرر عنها. غفر الله لكم وأحسن إليكم. يقول مؤلف رحمه الله تعالى فصل في نفقة البهائم. وعليه علف بهائمه وسقيها وما يصلحها، وأن لا يحملها ما تعجز عنه، ولا يحلب من لبنها ما يضر ولدها، فإن عجز عن نفقتها أجبر، أجبر على بيعها أو إجارتها أو ذبحها إن أكلت. أحسنت. أيضا هذا في النفقة على البهائم، يقول عليه علف بهائمه وسقيها وما يصلحها، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: عذبت امرأة في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. ولأنه جاء جمل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فوضع الجمل رأسه عند رأس النبي عليه الصلاة والسلام، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: يا صاحب الجمل، إن جملك يشتكي من كثرة الكلف وقلة العلف. فيجب عليه أن إذا كان عنده بهائم أن يحسن إليها ولا يعذبها ولا يحملها ما تعجز عنه ولا يلعنها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما امرأة لعنت ناقتها أمرها أن تنزل وقال: لا تصحبنا ناقة ملعونة، ونهى عن الوسم في الوجه، لما رأى حمارا وسم في وجهه قال: لعن الله من وسم هذا، ونهى عن الوسم في الوجه. هذا كله من رفق هذه الشريعة وعنايتها حتى بالبهائم. قال: ولا يحلب من لبنها ما يضر ولدها، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا ضرر ولا ضرار. فإن عجز عن نفقتها، عنده ناقة لم يستطع أن يحضر لها العلف، خير بين ثلاثة أمور: إما أن يبيعها أو أن يؤجرها لغيره أو أن يذبحها إن كانت تؤكل. أما إن كانت لا تؤكل فإنه يعني إما أن يؤجرها وإما أن يتركها. وأما ذبح الحيوان يعني كما يقول بعض العوام: اذبحه وريحه يعني من الحياة، كان يكون حمار لا يؤكل أو مثلا دابة هزيلة لا يمكن أن تؤكل، فهذا أهل العلم على خلافه وأنه لا يذبح وإنما يترك حتى إذا كان ليس هناك ضرر في بقائه. أما إذا كان ضرر في بقائه على الناس، كان يكون في مرض معدي أو يخشى على الناس من هذا الحيوان، فإنه يقتل لدفع ضرره. أما إذا كان لا ضرر في هذا الحيوان فإنه يترك حتى يأتيه أمر الله تعالى. خير الله لكم وأحسن إليكم. يقول مالك رحمه الله تعالى: باب الحضانة تجب لحفظ صغير ومعتوه ومجنون، والأحق بها أم ثم أمهاتها القربى فالقربى، ثم أب ثم أمهاته كذلك، ثم جد ثم أمهاته كذلك، ثم أخت لأبوين ثم لأم ثم لأب، ثم خالة لأبوين ثم لأم ثم لأب، ثم عمات كذلك، ثم خالات أمه ثم خالات أبيه، ثم عمات أبيه، ثم بنات إخوته وأخواته، ثم بنات أعمامه وعماته، ثم بنات أعمام أبيه وبنات عمات أبيه، ثم لباقي العصبة الأقرب فالأقرب، فإن كانت أنثى فمن محارمها، ثم لذوي أرحامه، ثم للحاكم. وإن امتنع من له الحضانة أو كان غير أهل انتقلت إلى من بعده. ولا حضانة لمن فيه رق ولا لفاسق ولا لكافر على مسلم، ولا لمزوجة بأجنبي من محضون من حين عقد. فإن زال المانع رجع إلى حقه. وإن أراد أحد أبويه سفرا طويلا إلى بلد بعيد ليسكنه وهو وطريقه آمنان فحضانته لأبيه. وإن بعد السفر لحاجة أو قرب لها أو للسكنى فلأمه. حسنت. في هذا الباب ذكره المؤلف في الحضانة، والحضن هو الصدر والذراعين، يعني لأن غالبا المربي يحضن من يربيه، وهو القيام على الصغير ونحوه مختل العقل بتربيته والعمل بما يصلحه. وهذا أيضا من محاسن الشريعة وعنايتها بالضعفاء والمحتاجين. قال: تجب لحفظ صغير ومعتوه ومجنون، فحكمها الوجوب، والأحق بها هي حق للحاضن، فإن تنازل عنه فإنها تكون لمن بعده، فهي حق له لا عليه. فإذا كان يعني يوجد للشخص عدة أقارب فهي للأولى منهم، لكن الأولى إن تركها لعذر أو سفر أو انشغال أو مرض أو نحو ذلك فإنها تنتقل إلى من بعده. لكن لم يكن له حاضن وقريب إلا هو فإنها تلزمه وليس له أن يتخلى عنها. قال ولحق بها أم ثم أمهاتها القربى في القربى، لقول النبي عليه الصلاة والسلام أنت أحق به ما لم تنكحي. فقاعدة المذهب في الحضانة أن الأم مقدمة على الأب في كل الدرجات، فالأم مقدمة على الأب ثم الجدة ثم الأب ثم أم الأب ثم أمها ثم أبوه وهكذا. فالقاعدة في المذهب تقديم النساء على الرجال، جانب الأمومة مقدم على جانب الأبوة، هذا هو المشهور في المذهب. لذلك قال ثم أمهاته كذلك ثم جد ثم أمهاته كذلك ثم أخت لأبوين، إن أخت شقيقة، ثم لأم ثم لأب ثم خالة لأبوين ثم لأم ثم لأب ثم عمات كذلك ثم خالات أمه ثم خالات أبيه ثم عمات أبيه ثم بنات إخوته وأخواته ثم بنات أعمامه وعماته ثم بنات أعمام أبيه وبنات عمات أبيه ثم لباقي العصبة. فالمؤلف رحمه الله ذكر 29 صنف في من هو الأولى، وقاعدة المذهب كما تقدم أن جهة الأمومة مقدمة على الأبوة ثم لباقي العصبة الأقرب في الأقرب، فإن كانت أنثى المحظونة فمن محارمها لأنه آمن عليها، فإذا كان لها مثلا ابن عم فإنه لا يحضنها إلا إذا كان عنده امرأة وعنده يعني النساء يقمن بها فإنه لا حرج في ذلك. ثم لذوي أرحامه ثم لحاكم يعني القاضي، وإن امتنع من له الحضانة أبى أن يحضن أو كان غير أهل انتقلت إلى من بعده، يعني ما يلزم بها الأب أو الزوج أو نحو ذلك. قال ولا حضانة لمن فيه رق لأنه مشغول بخدمة سيده، ولا لفاسق، هذا هو المشهور في المذهب. والقول الثاني أنه ينظر إلى حال هذا الفاسق، ينظر القاضي، فإن كان فسقه في غير تربية الولد يعني فسقه على نفسه فإنها لا تنزع منه الولاية، فإنه لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه نزع ولاية أحد يعني في زمنه عليه الصلاة والسلام. فقالوا دل ومع وجود الفسق في الناس فدل على أن الأب الفاسق تكون له ولاية لأنه أحرص على مصلحة أولاده وبناته من غيره. قال ولي لكافر، أما الكافر فإنه لا حضانة له لقوله تعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، ولقوله عليه الصلاة والسلام فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. قال ولا لمزوجة بأجنبي من محظون من حين عقد، إذا كان هذا الأجنبي ليس له يعني قرابة بوالد هذا المحظون فإن هذه المرأة إن تزوجت فإنه يسقط حقها في الحضانة، لقوله تعالى أنت لقول النبي عليه الصلاة والسلام أنت أحق به ما لم تنكحي. أما إذا كان قريب لوالد هذا الطفل كان يموت أو يطلقها ثم يتزوجها أخوه فيكون عم للطفل فحينئذ يبقى الحق للأب. قال ولا لمزوجة بأجنبي، يبقى الحق للأم. قال ولا لمزوجة بأجنبي من محظون من حين عقد، هذا هو المشهور في المذهب أن من حين تعقد على زوج آخر يسقط حقها في الحضانة. والقول الثاني من حين الدخول. قال فإن زال المانع بأن عتق الرقيق أو صلح الفاسق رجع إلى حقه أو تنازل أو امتنع ثم طلب الحضانة فإنها ترجع إليه، وإن أراد أحد أبويه سفرا طويلا إلى بلد بعيد ليسكنه وهو وطريقه آمنان فحضنته لأبيه إن كان هذا من غير إضرار بالمرأة، أما إذا أراد السفر إضرارا بالمرأة فإنه لا يمكن من الحضانة. قال وإن بعد السفر أو قرب لها أو للسكنة فلأمه، ما ذكره المؤلف يخالف المشهور في المذهب، فالمشهور في المذهب أنه إن كان السفر بعيدا ونوى الإقامة في هذا البلد فهي للأب، أما إن كان قريبا أو مؤقتا فإنه للمقيم سواء كان المقيم الأب أو الأم، هذا هو المشهور في المذهب. والمؤلف هنا خالف المشهور في المذهب. نعم شيخ، غفر الله لكم وأحسن إليكم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى فصل في تخيير الغلام بعد السابعة، وإذا بلغ الغلام 7 سنين عاقلا خير بين أبويه فكان مع من اختار منهما، ولا يقر بيد من لا يصونه ويصلحه. وأبو الأنثى أحق بها بعد 7، ويكون الذكر بعد رشده حيث شاء، والأنثى عند أبيها حتى يتسلمها زوجها. أحسنت. يعني هذا الفصل في بيان الحضانة بعد بلوغ الطفل 7 سنين. قال وإذا بلغ الغلام يعني الذكر 7 سنين عاقلا خير بين أبويه لفعله عليه الصلاة والسلام، فإنه خير غلاما بين أبيه وأمه، فكان مع من اختار منهما، وله أن يغير هذا الطفل. لو اختار مثلا اليوم الأب وقال غدا أريد الأم، ثم بعد غد قال أريد الأب، ثم قال أريد الأم، له ذلك، فله التراجع متى ما شاء. قال ولا يقر بيد من لا يصونه ويصلحه. إذا كان الأب أو الأم أحدهما يعني فيه في رعايته لهذا الطفل إفساد لهذا الطفل وعدم صلاح، وهذا ينظره القاضي، يعني يدرس حالة الأب وحالة الأم وينظر ما هو الأصلح لهذا الطفل، فإن رأى أن الأصلح عند الأم جعله عند الأم، وإن رأى أن الأصلح عند الأب جعله عند الأب. قال وأبو الأنثى أحق بها بعد 7، لأن العار يلحق الأب، وفي كون البنت تكون عند أبيها أهيب عند الناس من أن يعتدي عليها أحد أو يتجرأ عليها أحد، بخلاف ما لو كانت مع الأم، فقالوا تكون عند الأب. ومن أهل العلم قال أن تكون عند الأم إذا كانت تتعلم ما تحتاج إليه النساء من عناية بالبيت والطبخ ونحو ذلك، فإن لا تتعلم هذا عند الأب وتتعلمه عند الأم، فالأمر راجع إلى القاضي وما يراه أصلح. قال ويكون الذكر بعد رشده حيث شاء، إذا رشد فلا ولاية عليه، بلغ 18 سنة فإنه حر يكون حيث شاء، والأنثى عند أبيها حتى يتسلمها زوجها، فالبنت تكون عند الأب حتى يتسلمها زوجها. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.